بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كيف يزكو عند الله عمله وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك؟ في هذا المقطع يبين الإمام إكمالا للمقطع السابق خطورة تسليط ما يقوي الهوى وبالتالي غلبة الهوى وغيبوبة العقل ومغلوبيته. يا هشام، كيف يزكو عند الله عمله؟ شلون يرتفع؟ شلون يكبر وينمو؟ وشلون يكون طاهر مقبول؟ الزكاة يعني الطهارة والنمو. العمل، الإنسان يقوم بعمل، إذا كان العمل طاهر قبل، إذا كان العمل ملوث بالرياء أو ما شابه من الأخلاق الرذيلة، تال يلوث بنجاسة معنوية، بدنس معنوي، برج، بوثن، هذا لا يزكو، لا يطهر، وبالتالي لا ينمو عند الله. كيف يزكو عند الله عملك؟ والحال أن الإنسان، وإن ليس الإنسان إلا ما سعى، العمل الذي تعمله هو الذي يحدد مكانتك بحسب النية طبعا، فالكل يعمل على شاكلته، فبالتالي بقدر العمل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا ما عنده عمل يخسر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعمل إذن بحسب المثل الشعب المصري، يقول عملك حمالك، وإن ما تمشي مشابك، أنت في القبر يذهب معك العمل، تنقطع ويبقى العمل. عندك عمل طاهر، عندك عمل ينمو، تكون روضة من رياض الجنة، بل تزداد هذه الروضة إشعاعا. إذا عندك أعمال طاهرة تنمو، لكن بشروطها. إذا افتقرت وافتقدت إلى الشروط، هنالك العمل لا يزكو، لا يطهر، يتدنس ويضمحل ولا ينمو. كيف يزكو عند الله؟ لا مالك شغل بالناس، يعني الناس يقولوا تكبر مواقف، تكبر عطايات، يكثر الحديث حولك عند الناس، هذا كله لا قيمة له. قضي عند الله، كيف يزكو عند الله عمله؟ صحف، مجلات، فضائيات، النت قد تسطر أخبارك وتبرز عطاياك ومشاريعك وما شابه، لكن هذا ما له قيمة، قيمة عند الله. كيف يزكو عند الله عملك وأنت، يعني في هنا ما يمكن أن يزكو إذا أنت تمارس السلوكيات الخاطئة، وهي وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك. العقل مغير، أمر الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لعلكم تتقون أفلا يتفكرون. أمر الله يوم الجزاء جنة ونار، أمر الله العذاب الذي ينزل على العصاة على المعاندين، أمر الله قيام السماء تكاليف الشريعة، أمر الله المعتقدات الحق. أنت في شغل عنها، وعقيدة جاهلة بها، تكاليف لا تعرفها، سلوكيات غير قويمة معوجة، أفكار جاهلية ضالة وما شابه. وين عزيز؟ وين أمر الله؟ وين النظرية الإسلامية؟ وين الفكر الرسالي؟ وينك عن العقيدة الحقة؟ وينك عن العمل الصالح؟ وينك عن الصلاة؟ وينك عن الصوم؟ وينك عن الجهاد؟ وينك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وينك عن الصدق؟ وينك عن النية الصادقة الخالصة لله؟ وينك عن العمل في سبيل الله؟ أينك عن هذه الأمور؟ مشغول، شغلت نفسك، شغلتنا أموالنا وأهلنا، انشغلنا بالدنيا بلهوها بلعبها بمغرياتها، إذا نبدأ انشغلنا بهذا ما عدنا شيء من أمر الله. هذا كل الوقت استغرق من أجل الدنيا، أعمل من أجل الفاخر بالمال، من أجل بناء بيت الفاخر به وما شاب. إذا أنا في شغل عن أمر الله، مشغول بأمر الدنيا، فبالتالي هذا العقل مغيب، لأن الدنيا تحجب العقل عن الحقائق وعن الله، العقل يصير في سبات. لذلك الأنبياء يثير لهم قطائن العقول، لذلك وحي السماء في القرآن أفلا يعقلون، أفلا تعقلون. وهكذا التفكر والتفقه ما يثير العقل وما شابه. لكن إذا احنا كنا في شغل عن هذه الأمور بأمر الدنيا، كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك، عن التكاليف الشرعية، عن القرآن، القرآن هو أمر الله، عن وحي السماء، عن أهل بيت النبوة، وقد أطعت هواك. غيبوبة العقل من جانب وطاعة الهوى من جانب، وأطعت هواك على وأسوأ، تارة واحد يطيع هواه في مورد، تارة أسوأ صبغة، وأطعت هواك على غلبة عقلك، العقل مغلوب. لذلك احنا في دعاء الصباح، إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوايا غالب، هذه نقولها ليش؟ حتى نرفع الحجب، وحتى نزيل العيب، وحتى يغلب العقل ويغلب الهوى. ونقول على اساس كلمات ينطقها اللسان يلفظها اللسان وانتهت، وانما اقرار حتى نغير. وطاعتي قليله ومعصيتي كثيره، يعني طاعه الهوى، الطاعه للهوى تصير المعصيه كثيره، وبالتالي الطاعه لله قليله. لذلك وأطعت هواك على غلبة عقلك، مصير الإنسان يتحدث من هنا، إذا أطاع الهوى وغلب العقل مصيره إلى الهاوية إلى الجحيم إلى الهلاك. أما لو عكس الإنسان وأطاع العقل أو غلبه على الهوى سيحظى بالرضوان الإلهي، وستتضح له الرؤية، وسيبصر الحقائق، وسيعيش حياة طيبة، ولن تتشوش عليه الرؤية، ولن يتردد في اتخاذ الموقف الرشيد، ولن يستسلم للواقع، ولن تغره الدنيا بما فيها، ولن يخضع لأي ضغط من ضغوطه. إن عقله غالب، عقل خلاص إذا غلب العقل تحكم في كل مفردات الحياة التي ترتبط به، يتمكن الإنسان. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها غلبها والنفس، كنتم على غيرها أقدر. لكن لما الهوى يغلب، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. إذن عجزنا الخارجي بسبب غلبة الهوى على العقل، الضعف اللي نعيشه، الخوف، الرعب، التردد، التدجين، كل هذه الأمور وما شابه من إحباط، من يأس، فضلا عن الأزمات والمشاكل والصراعات، ما هي إلا نتاج غلبة الهوى على العقل. لذلك احنا نحتاج نغلب عقولنا على أهوانا، هي نقطة مركزية وارتكازية في حياة الإنسان، بل هي جوهر وجود الإنسان. يعني الشيء الذي يجب على الإنسان أن يهتم به ويوليه أهمية قصوى قبل كل شيء ولا ينازعه اهتمام في شيء، هو تغليب العقل على الهوى. هذا أهم شيء يمارسه الإنسان، يفكر فيه، يسعى إليه، أي شيء ما يقدم عليه، كيف يغلب العقل على الهوى. هذا اللي أتفكر فيه. الحمد لله آيات قرآن موجودة وروايات موجودة تعلمنا وتبصرنا، وهذا أحد المفردات هذه الرواية، رواية الإمام الكاظم، تعاليم لو اتبعنا بعض ظواهرها، ما أقول كلها، لغلبت عقولنا أهواءنا. وزين هاي تكون واحد إنسان يقرأها بين فترة أخرى ويتأمل فيها، يعتبر نفسه هو هشام والإمام يخاطبه، خاطب يقرأها بين فترة أخرى، بين فترة أخرى أنه يقرأها، يقرأ مقاطع منها بين فترة، يرجع إلى هذه الخطبة، إلى هذه الوصية، وصية الإمام لهشام، حتى نتمكن من تغليب العقل على الهوى. وإحنا بحوثنا هدفه هو هذا، هدف الأساسي من هذا البحث هو تغليب العقل على الهوى، تنمية العقل، إثارة العقل، إخراج العقل من السبات والغيبوبة، وإزالة الحجب التي تمنع عقولنا من التفكير، من الانطلاق، من الرؤية. هذه الحجب لازم تتحطم. إذن يا هشام، كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك وأطعت هواك في غلبة عقلك؟ إذن لن يزكو العمل إلا إذا أخرجنا العقل من الغيبوبة والغفلة، بالتالي ننشغل بأمر الله، نشغل عقولنا بأمر الله. الأمر الثاني أن لا نطيع الهوى فيغلب العقل، وإنما نطيع العقل ليغلب أهواءنا حتى تزكو أعمالنا عند الله، وحينما تزكو أعمالنا نزداد قوة، نزداد قربا من الله، نزداد مكانا عند الله في الدنيا، والأهم من ذلك في الآخرة، بل حتى في الدنيا عند الناس ستجد مكانا. من يحظى بالمكانة؟ آدم لأبليس، آدم، قابيل لو هابيل، هابيل الحسين لو يزيد، حسين هذا، وهكذا الأنبياء، موسى مو فرعون، حتى في الدنيا، فضلا عن الشيء الأساسي وهو الآخرة وعند الله. نسأل الله أن لا يشغل عقولنا عن أمر الله، ولا أن نسترسل أو نقع في طاعة الأهواء على تغليب العقل. نسأل الله أن يجعل عقولنا مشغولة بأمر الله، وطاعتنا وطاعتنا لعقولنا لتغلب أهواءنا. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.